في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين عمر بن الفارق. فسيروا على سيري فإني ضعيفكم، وراحلتي بين الرواحل ضالعوا، ومل بي إليها يا دليل فإنني ذليل لها، في تيه عشقي واقع. لعلي من ليلة أفوز بنظرة لها في فؤاد المستهام مواقع، وألتذ فيها بالحديث ويشتفي ذليل عليل في هواها ينازع. فأيتها النفس التي قد تحجبت بذاتي وفيها بدرها ليطالع. لئن كنت ليلى إن قلبي عامر بحبك، مجنون بوصلك طامع. رأى نسخة الحسن البديع بذاته تلوح، فلا شيء سواها يطالع. فيا قلب شاهد حسنها وجمالها، ففيها لأسرار الجمال ودائع. تنقل إلى حق اليقين تنزها عن النقل والعقل الذي هو قاطع. فإحياء أهل الحب موت نفوسهم، وقوت قلوب العاشقين مصارع. فكم بين حذاق الجدال تنازع، وما بين عشاق الجمال تنازع. وصاحب بموسى العزم خضر ولائها، ففيه إلى ماء الحياة منابع. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد، وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.